قال لا يجوز أن تسمع لنصيحة الحزبي، لأن بعض الشباب رعاهم الله يدعون السلفية وهم يسمعون حزبيين مساكين بادئين، ربما بعضهم بادئ فينتبه لنفسه من السماع لأهل الأهواء، فإن السلف حذروا من ذلك جدا، لا تجالسوا أهل الأهواء. هذا جاءت عن أكثر من واحد من السلف في النهي عن المجالسة والسماع، عن أبي غلابة وعن ابن عباس وعن غيرهما، يكاد إجماع منهم في التحذير من مجالسة أهل الأهواء والسماع لأهل الأهواء، فأنت تخالف إجماع السلف في هذا الباب. فعلى هذا يجتنب الشخص مجالسة الزائغين من أهل الأهواء، فإن من جالس جانس، والمجالسة لها تأثير بليغ في الشخص. فلذلك جاءت الأدلة الكثيرة في التحذير منها. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح كالجليس وجليس السوء، حامل المسك ونافخ الكير، هذا ينفع وهذا يضر. بعد أن ذكر الحديث هذه المقدمة ذكر ما يترتب على ذلك، ذكر المقدمة ثم ذكر ما يترتب عليها من نفع وضر على المجالس. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. انظر للآثار السيئة التي تحصل بسبب المجالسة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جاء الحق وعرف السلفية، بعضهم ربما عرف الخير عرف السنة بعد إذ جاءني، ما هو جاهل. انظر قد جاءه الذكر وعرف الذكر، لكن جالس هذا الزائغ فجانسه في زيغه. فهذا هذه الآية بليغة جدا، بعد إذ جاءني هذا قيد مهم. ربما واحد غشيم كما يقال ما يعرف شيء، جالس من كان على جنسه، لكن هذا عرف الحق بعد إذ جاءني، فينتبه الشخص لنفسه. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذه كلها زواجر ومناهي ما تكفي، واحد من الأدلة يكفي في البعد عن أهل الهوى، واحد بس يكفينا، نحن ما نحتاج إلى أكثر من ذلك. ولكن الله يكرر حججه سبحانه ليقيم حجة عن العباد، ولا تكون لهم حجة بعد ذلك. وإلا المؤمن يكتفي بحديث واحد وآية واحدة حسبه تكفي. قال هل يستحب الاستخارة عند شراء الكتب؟ نعم لا بس شراء الكتب العلمية، فإذا لم يترجح لا نشتري صحيح البخاري أو صحيح مسلم، عنده مال لهذا ما يكون لهذا أحدهما، لا يستطيع أن يشتري به إلا أحدهما، فلا بس أن يستخير يشتري صحيح البخاري يقدم أو صحيح مسلم وهكذا. قال عندنا في بلادنا المرأة إذا مات زوجها تلبس ثوبا أسودا في العدة، ما هذا ما عليه دليل تحديد الثوب في العزاء وفي العدة، هذا من البدع. فتلبس ما يسر الله، تلبس ما يسر الله من الثياب التي هي ليست ثياب زينة، تلبس ما يسر الله مما اعتادت أن اعتاد الناس أن هذا الثوب ليس بثوب زينة، ومعتادوا على أن هذا الثوب الذي فيه ثوب زينة عرف بعرفهم أن هذا ثوب زينة تجتنبه، فتلبس ما يسر الله مما تعرف عليه أنه ليس بزينة في بلدها، سواء كان أسود أبيض أحمر. في بعض الخطوط الأعلام أهم شيء يرجع ذلك إلى العرف أن هذا الثوب ما هو ثوب زينة الذي لابسته المرأة. قال أحبك في الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. المحبة في الله من الأمور العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، وهي مما أسست عليها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي غير المدينة، في مكة حتى في العهد المكي حبب بعضهم لبعض، مقارب بينهم وآخى بينهم، فلا قيام لدعوة ولا لخير مع شقاق وعدم محبة، فلا يقوم لنا خير الله إذا لم يكن بيننا التحاب والتواد والتآلف فيما بيننا. نبغى كل واحد صدره مشحون على الثاني، هذا على هذا وهذا على هذا، وش من دعوة معنا؟ إذا كانت القلوب مشحونة على بعضها البعض بين السلفيين الأخيار الطيبين كلهم سلفي، وهذا مشحون على هذا وهذا مشحون على هذا، ما معنى شيء. سيستضعفنا أعداؤنا ويسطون علينا والله، ويتمكنون منا، ويمكنهم الله منا عقوبة لنا حتى نرجع، وإن كنا أهل حق حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وننتبه لأنفسنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه آية واضحة الدلالة أن التنازع سبب الفشل وذهاب القوة. فأحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على منابر من نور بسبب هذه الخلة. قال: لماذا أكثر أهل اللغة من أهل بدع؟ سبب المجتمع له تأثير، فإنهم وجدوا في مجتمع ملئ بالأشعرية بالأشاعرة، وملئ بالمعتزلة وأهل الاعتزال، وملئ بالتجهم أهل التجهم، فالمجتمع له تأثير، له تأثير. فلما وجد أهل اللغة في هذه الأزمنة وتتلمذوا على شيوخ عندهم انحراف في باب الاعتقاد، حصل ما حصل من الزلات. كل هذا له تأثير ولا شك. وبعدها يا أخواني، إذا وثق الشخص في شيخ يقبل كل شيء، ربما منه يقبل كل شيء، عنده ثقة أن هذا رجل صالح، هذا رجل عابد، ما أبدا ما يضره، ما يضره، يريده الخير. وهذاك ربما التبس عليه الأمر أيضا، نعم ربما يريد له الخير، لكن ذاك عن ذاك أتى بها سلسلة. فعلى هذا كما قال السلف: من سعادة الحدث أن يوفقني عالم سنة، والأعجمي أن يوفقني عالم سنة من أول أمره. هذا والله من أعظم السعادة، أن الشخص يتربى عند أهل السنة من أول أمره، ويكون بين أيديهم يتلقى العلوم والفنون الشرعية، ويتلقى الآداب والخير. هذا بإذن الله مفلح. قال: امرأة مات زوجها في منطقة بعيدة، وجاءوا الجثة ودفنوها في منطقة غير منطقة غير منطقتها أو كذا، وامرأة فإن تعتد في المكان الذي جاءها النعي فيه وهي ماكثة فيه في بيت زوجها، تعتد وإن أتوا به من سافر كان وأتوا به دفنوا في منطقة أخرى، تعتد في المكان الذي كانت فيه، أعني بيت زوجها. وإن كانت مسافرة هي وزوجها مات في البلد، تأتي إليه، تأتي إلى بيته، تعتد هناك في هذا البيت إن كانت مسافرة هي، وليس له بيت في هذا المكان الذي كانت هي فيه. فإن كان له بيت، له بيت هنا وله بيت هناك، تعتد في البيت الذي كانت فيه. أما إن كان بيت واحد، سمعت بنعي، ذهبت لحاجة سمعت بنعي زوجها، تأتي إلى البيت تمكث فيه، بيت الزوج. قال: رجل عليه غسل جنابة وكان مريضا، فهل إذا سقط عنه الغسل وتيمم فهل يتوضأ بالماء للصلاة؟ الذي يظهر أنه يكتفي بالتيمم حتى أش معك يا أخي من الوقت ده؟ طيب خير إن شاء الله. فالذي يظهر الله أعلم أنه ما سمعته أنه يتيمم حتى يعافى، فإذا عافاه الله سبحانه وتعالى فيستعمل الماء بعد ذلك. سمعنا عن بعض إخواننا من الشيوخ أنه يفتي بأنه يتوضأ، يتيمم المرة الأولى وبعدها يستعمل الماء. الذي يظهر أن التراب طهور المؤمن، الصعيد طهور المؤمن ولو 10 سنين، فيبقى طهوره أو يبقى طهوره إلى أن يعافى، فإذا عوفي بعدها يستعمل ما سمع، يغتسل ثم بعد ذلك. لكن هذا المريض الكلام عليه الذي عليه جنابة، أما مريض يستطيع استعمال الماء ما عليه جنابة يجب عليه أن يتوضأ إذا كان يستطيع استعمال الماء. لكن الكلام على مريض عليه جنابة. قال: هل يجوز لي عند مصافحتي أبي أن أقبل يده وإلا سوف يزعل علي؟ يا أخي قبله صدرك منشرح وهنيئا لك، فلا بأس أن يقبل الشخص يد أبيه ويتحرى هذا ويقصد هذا. أنصحك بهذا، أنك تقصد تقبيله في يده أو على رأسه وهو أبوك. وقد كان السلف بعض أهل العلم يقبل بعضهم بعضه ممن يرونه لا جلالة فيهم، يقبلون في يده يقبلون في رأسه، لا مانع من ذلك. هذا جيد، هذا من الأدب مع الوالد ومن احترام الوالد وإجلال الوالد، تقبيل الوالد على رأسه، تقبيل الوالد في يده. قال: نرى في اللغة العربية كثيرا من الضمائر المنفصلة كهم يدخل عليها الباء في نحو بهم فيهم، فهل هذا من باب الإعارة؟ هذا ما هو ضمير منفصل الذي يتصل به الباء بهم فيهم، هذا ضمير متصل. وأما هم وهما وهن هذه ضمائر منفصلة، فلا يجوز أن يدخل عليها الجار إلا على سبيل العارية، ما أنا كأنت ولا أنا كهم، هذا على سبيل العارية. فهم هذا ضمير منفصل، الأصل أن الضمائر المنفصلة لا تقع في محل جر. وأما بهم وكذلك فيهم، هذا ضمير متصل، مررت بهم نظرت فيهم، هذا ضمير متصل لا منفصل. وأما هم هذا منفصل، فلا يدخل عليه الجار إلا على سبيل العارية، لأن الضمائر المنفصلة ليس هناك ضمير في لا محل يقص من حيث الرفع، لا تقع من حيث الجر، لا تقع في محل جر، وإنما موقعها من الإعراب رفعا ونصبا فقط، ولا تقع في محل جر إلا من هذا الباب على سبيل العارية، ما أنا كأنت ولا أنا كهم، هذه عارية وليست أصالة. قال: رجل عنده عبد ففعل هذا العبد جرما فقطع السيد أنف العبد، فهل لولي الأمر أن يقيم القصاص بين السيد والعبد؟ هذه مسألة خلافية في إقامة الحدود بين العبيد وبين الأسياد، هل يقتص من السيد إذا فعل في العبد شيئا مما يوجب الحد؟ هذه مسألة خلافية، والظاهر أن الآية عامة، النفس بالنفس، وهكذا أيضا في الأطراف على الصحيح، في النفس وفي الأطراف أيضا، فإذا جدع الأنف يجدع لي الأمر أنفه. وأما التعزير فلا بأس أن يعزر عبده السيد، أن يعزر عبده، أما يقطع أطرافه ويقيم عليه الحدود أو يزهق نفسه، فالنفس بالنفس، وهكذا الأطراف أيضا كذلك يقتص بين العبد، القصاص فيها بين العبد وبين السيد. قال: شاب سلفي ألزمه والده وشدد عليه أن يدرس في الجامعة إما اختلاطية أو جامعة حزبية، فاختار الشاب الجامعة الحزبية. السؤال الأول: من هل الذي اختاره هذا الشاب أصاب فيه؟ لا، ما أصاب فيه، فننصحه أنه لا يطاوع الوالد في مثل هذا، ورسول الله يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس هذا من العقوق بشيء، فإن الوالد يريد تدميره بحجة أنه يحبه ويريد نصحه ويريد أيضا ضمان مستقبله، بل هذا دمار، فأنت بين نارين كلاهما مر وحار شديد الحرارة، فلا تستطيع لا الاختلاط ولا تستطيع الجامعة الحزبية. فالحمد لله، الله سبحانه وتعالى ما كلفك أنك تطيع أباك في هذا الموضع وجوبا، بل جعل لك مندوحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع الرفق بأبيك والألفاظ الحسنة تستعملها. وأما أنك طاوعه يختلاط يا جامعة ما أنصح، يختلاط يا حزبية ما أنصح، كله دمار عليك ودمار لقلبك، الاختلاط والحزبية، والحزبية خطيرة جدا، وهكذا الاختلاط. فعلى هذا إن استطعت أن تقنع الوالد أنك تذهب تغترب مثلا لتعمل، هو هم الدنيا هم الدنيا، فاختر لك هذا الاختيار الثالث إن شدد عليك أن يخرج لك شيء من الإقامات هذه الجوازات، واذهب واغترب ولا ترتكب هذا الحرام، الاختلاط أو الجامعة الحزبية، هذا إذا لم يردك تتعلم العلم الشرعي، اذهب واعمل واغترب خير لك من الاختلاط وخير لكم الحزبية، بل لا مقارنة. هذا مخرج أنك تقنعه على أنك تذهب تعمل، هو يريد الدنيا اذهب اعمل، اعمل يسر الله لك، ما المباح، وربما يسر الله لك من يعلمك في تلك البلاد ويعينك على الخير. أما أنك طاوع في الاختلاط أو في الجامعة الحزبية فهذا ما هو بلازم. والأباء مساكين، هذه محبة للابن أظنها، وحرص على الولد حتى لا يضيع المستقبل، وهذا دمار الولد، دمار الولد والله. قال: هل واجب عليه أن يطيع والده بحجة أنه ربما يطرده من البيت وغيرها من الأمور؟ إن كان الولد لا يستطيع أن يقيم نفسه فهذا إن كان الضرورة هذا شيء آخر، إن كان الضرورة فيذهب عند هؤلاء الفجرة مع التحرز، مع التحرز من هذا البلاء. وكم سيتحرز يا أخي، الله أعلم كم سيتحرز، ما عسى السابح أن يسبح كما يقول بعض السلف لما اختير للقضاء ونصحه بعض إخوانه: لماذا لا تتولى القضاء؟ قال: يا أخي ما عسى السابح يسبح، لابد يغرق، نهاية الغرق، ولا سيما إذا كان في البحار البعيدة، متى يصل إلى الساحل؟ سيسبح يسبح ويتعب. فصحيح بعض الآباء أصلحه الله، صلى الله أن يهديه ويصلحه، يدمر ابنه ولا يباني، أهم شيء الدنيا. وإن كان الولد صغير لا يتحمل الشارع، لا يتحمل الشارع، نسأل الله أن يعينه ويجعل له فرجا ومخرجا، نسأل الله أن يعينه ونجعل له فرجا ومخرجا. إن بعض الآباء ربما يفعل هذا يطرده، ولكن هو تهديد يا أخي، تهديد، إن طردك تعلق من مثل هذه الأماكن وطلب لك علم، طلب لك علم حتى يرضى عنك، والله سيرضيه، هو ناصيته بيد الله وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو سيرضيه عنك ما دمت في طاعة الله، سيرضيه عنك. فهذا التهديد لا تبالي به. إن كان هناك مكان يأويك كهذه الأمكنة التي تأوي أهل الخير والصلاح فأرز إليه واطلب علم، وناصية أبيك بيد الله وقلب أبيك بين أصبعين من أصابع الرحمن، وسيفرج الله عنك ما دمت في سبيل الله، سيفرج الله عنك. قال: يا أمه لو كانت لك 10 أنفس أو 100 نفس والله ما تركت دين محمد، 100 نفس لك، نفس بعد نفس تخرج، والله ما تركت دين محمد. كان طالب أنه يترك الخير، هذا يترك هذا الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: والله لو لك 100 نفس ما تركت هذا، ومضربة عن الطعام، لا طعام ولا شراب، ربما إضراب، هذا الإضراب أخذوه من المشركين. قالت: والله لا أكل طعاما حتى ترك دين محمد هذا. قال: والله لو لك 100 نفس، نفس بعد نفس تخرج، ما تركت دين محمد. فالله إذا علم صدقك وعلم صلاحك والله ما يضيعك أبدا، ما يضيعك، سيجعل الله لك فرجا مع أبيك هذا الذي تحبه ويحبك، سيجعل الله فرجا ومخرجا لك، ويشرح الله صدره للخير. أن تدعو له وتلطف العبارة، إياك والخشونة مع الوالد وقلة الأدب، أنا ما أفعل، أنا ما أصلح، يا أخي ألن له واخفض له الجناح، وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا ما هو طيب، هذا ما هو خلق. أنت تحاول تلين العبارة، وإن ضربك وإن شتمك صبر، صبر، وإن ضربك وإن شتمك، أنت تريد ترضي الله سبحانه وتعالى، وما تريد أن تنصدم مع الوالد هذا الذي أمرك الله بطاعته، والله قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، لا ترضه وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا بد تعمل هذا وهذا، لا طاعة لمخلوق معصوم الخالق مع مصاحبة بالمعروف وأدب وأخلاق حسنة مع الأب، هذا والد، هذا والد، لا بد تعرف أنه والد. أما قلة الأدب معه هذا تشين نفسك وتشين السلفيين به. فالحاصل سيفرج الله عنك، لا تدخل جامعة الحزبية ولا تدخل جامعة الاختلاطية، وسيفرج الله، إنما هو يهددك فقط. وما أظن أب يحب ابنه يطرده من البيت، سيضيع، يطرده من البيت، إنما هو تهديد. وهو إذا أرى يعني صلابتك وقوتك في دينك والله سيحبك. قل: هذا الرجل الولد يمشي على مبدأ، وهذا حرام حرام، هذا خط أحمر ما نستطيع نتجاوزه، هذه خطوط الله سبحانه وتعالى ما رخص لنا فيها أن نتجاوزها إلا عند الضرورة، هذه محرمات وأنا من مضطر. وبعضهم ربما يلين القول في هذه المسألة اختلاط ولا ذا، يلين القول سيطرده، والله ما بيطرده، يصبر وسيجعل الله فرجا ومخرجا، وإن طردك سيردك البيت، إن طردك سيردك إلى البيت. فلا يلان الفتوى أو تلان الفتوى في هذا الجانب، هذا دمار. لين الفتوى اذهب وادخل الاختلاط من أجل ما يطردك الوالد، والله إنه دمار للولد، دمار له. الاختلاط ما هو سهل، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول أذهب للب الرجل الحازم من كن، هذه فتنة عظيمة. فعلى هذا لا ينبغي والله لين الفتوى في مثل هذا المواطن، حرام حرام، أنت من موكل في دين الله، حرام حرام، وهذا دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، وهناك أبواب ضرورات محققة أو غلب الظن على أنها تحصل، تحقيق أو غلب الظن، وليس بشرط التحقيق في الضرورة، غلب الظن يكفي، وهنا لا غلب الظن عندنا ولا شيء من هذا الخبر، الله جعل له مندوحة وممكن أن يخرج يفرج الله سبحانه وتعالى. ولا بد من ابتلاء يا أخي، أنت في الاستقامة لا بد تبتلاء، لا بد تبتلى ربما من أقرب قريب من أبيك يريد لك مثل هذه الأشياء. سلامة القلب لا يعادلها شيء، تفسد نفسك على حساب المستقبل. قال أصبت بفتور في هذه الأيام فأرجو النصيحة. هذا شيء يحصل طبيعي لكل عمل شرة، يقول عليه الصلاة والسلام، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. أهم شيء أنك لا تعوج في هذه الفترة، وإلا هذا شيء طبيعي يصاب به السالك إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا طالب العلم يصاب بالفتور. ولكن إذا أصيب بشيء من هذا ينتقل إلى رياضة أخرى من رياض الخيط حتى يرجع له نشاطه، وإلا هذا شيء قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أنت بين النشاط وبين الفتور، ولا يدوم الإنسان على حال واحد.